سنعظم من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر أهل التفسير في شرح هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. قال ابن كثير في تفسيره: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدلهم مكانهم فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. قلت: وهذا أمر للوجوب. قال ابن كثير: ذكر الفقيه الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي أحد أئمة المالكية في كتابه عارضة الأحوث بشرح صحيح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم، والله تعالى أعلم. أبو بكر بن العربي فسر كتاب الله في 80 مجلدا ولم يطبع إلى يوم الناس هذا. وقال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، والمراد والإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء في 99. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه عن ابن كثير في مسند أحمد، ثم قال النووي: واختلفوا في المراد بإحصائها. فقال البخاري وغيره من المحققين: معناها حفظها، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الآية في الرواية الأخرى من حفظها، وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها، وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه هذه الأسماء وصدق معانيها، وقيل معناه العمل بها والطاعة لكل اسمها. وقال بعضهم المراد القرآن وتلاوته كله لأنه متشوف لها. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: والإحصاء في الكلام على ثلاث مراتب، أولها العدد كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ومعناه المحصي المحيط العالم الحافظ، والثانية بمعنى الفهم، ومنه يقال للرجل ذو حصاة أي ذو لب وفهم صحيح، ومنه سمي العقل حصاة كما قال كعب بن سعد الغنوي: وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. والثالثة بمعنى الإطاقة على العمل والقوة، ومنه قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي لن تطيقوا العمل بكل الواجب الذي عليكم. والمرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب الثلاث مع صحة النية أن يدخله الله الجنة، ولكن المرتبة الأولى هي مرتبة أصحاب اليمين، والثانية السابقين، والثالثة للصديقين، ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها والاتصاف بقدر الممكن لها. قلت وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: أي من أحصاها علما بها وإيمانا، وقيل أي حفظها على قلبه، وقيل أراد من استخرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها لهم إلا ما جاء من رواية أبي هريرة وتكلموا في سندها وضعفها. قلت وهي رواية الترمذي في سننه بحديث ضعفه الترمذي نفسه فذكر فيه 99. وقيل ومن أطاق العمل بمقتضاه مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوز، وكذلك باقي الأسماء كلها. وقيل أحصاها أي أراد من أخطر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلولها معظما لمسماها ومقدسا معتبرا بمعانيها ومتدبرا راغبا فيها وراهبا. وبالجملة ففي كل اسم يجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه، ومنه حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي، أي لا أحصي نعمك والثناء عليك ولا أبلغ الواجب فيه، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. ومنه الحديث الذي رواه ابن ماجة وأحمد في المسند وقال البوصيري: رجاله ثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، أي استقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا ولن تطيقوا الاستقامة ولن تقدروا عليها، كما قال الله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي لن تطيقوا عده وضبطه. قال السندي في شرح هذا الحديث في سنن ابن ماجه: الاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي، وذلك خطب عظيم وأمر جسيم لا يطيقه إلا ما من استضاء قلبه بالأنوار الإيمانية القدسية وتخلص من الظلمات الإنسية وأيده الله تعالى من عنده وقليل ما هم. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالاستقامة أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته بقوله ولن تحصوا. وأصل الإحصاء العدل والإحاطة لئلا يتغفلوا عنه ولا يتكلموا على ما يوفون به ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجزا وقصورا. وقيل لن تحصوا ثوابه العظيم. هذه جملة من معنى الإحصاء. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب بشرح صحيح البخاري عند هذا الحديث قال رسول الله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها فحسب، إن ذلك يقع للكافر والفاجر والمنافق والعاصي كما في حديث الخوارج الذي رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه ولا يعلمونه ولا يعملون به، ومن ثم لا يحصونه. قال ابن بطال في شرح الحديث في شرح البخاري الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل، فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها سبحانه وتعالى وحده كالأحد والمتعال والقدير والقدوس والصمد ونحوها، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله سبحانه أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها. يقتدي الإنسان بهذه الأسماء كالرحيم والكريم والعفو ونحوها، فيستحب للعبد أن يتحلى بها وبمعانيها ليؤدي حق العمل بها ومعرفتها وفقهها وإدراكها ووعيها وحسن تصورها. فبهذا يحصل الإحصاء العلمي. وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها. ليس الأمر أن تغنى هذه الأسماء، ليس الأمر أن تحفظ هذه الأسماء وإنما العمل بمقتضاها ولوازمها وفهمها وإدراكها، ثم العمل بها على وفق هذا الإدراك. فلو شارك المؤمن في العد والحفظ، وقال ابن أبي حاتم في كتابه كتاب الرد على الجهمية ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قال إن أسماء الله مخلوقة عياذا بالله، لأن الاسم غير المسمى، هكذا قال، وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم سمى بها أو تسمى بها. قال فقلنا لهم أي الجهمية إن الله قد قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هذا في القرآن وفي اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. وقال سبحانه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، فأخبر تعالى أنه المعبود، ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه. فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسبح مخلوقا لا إله. ونقل ابن أبي حاتم عن إسحاق ابن راهوية عن الجهمية أن جهما نفسه قال لو قلت إن لله 99 اسما لعبدت 99 إلها. فقلنا لهم إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه فقال ولله الأسماء الحسنى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق ويخلق الله أي شيء، لا هواء ولا ماء ولا عرش ولا كرسي ولا جن ولا إنس ولا رسول، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. والأسماء جمع أقله 3 ولا فرق في الزيادة بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين. وقال أبو عمر الطلمنكي من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه، والمعرفة بالأسماء والصفات وما يتضمن من الفوائد وتدل عليه الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه المعاني. وهل الذين يحفظون أسماء الله الحسنى كلها وهم علموا أيعصون الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال أبو العباس ابن معد يحتمل الإحصاء أو يحتمل الإحصاء معنيين، أحدهما أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة حتى يحصل عليها كلها، والثاني أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة. وللإحصاء معاني أخرى، منها الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة، ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى من خلق وذلك بكل اسم بالنظر في الصيغة ويستدل عليه بمعانيه وفهمه بأثره الساري في الوجود، فلا تمر على موجود لله مخلوق إلا ويظهر لك في هذا المخلوق مراتب الإحصاء. وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته. فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل على الغاية، ومن منح منحا من مناحيها فثوابه بقدر ما نال. وقال غيره معنى أحصاها عرفها، لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا، والمؤمن يدخل الجنة. وقيل معناها عدها معتقدا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، لأن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا يعترف بالخالق. وقيل أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم بجميع أوامره لأن جميعها على مقتضى الحكمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا قال القدوس استحضر كونه منزها عن جميع النقائص، لأن معنى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها مثل الرحيم والكريم، فإن الله يحب أن يرى حلاها وحلاوتها على عبده وأثرها فيه، فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها بهذه الأسماء إلا ما خص لله سبحانه وتعالى. وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والمتكبر والعظيم والقاهر والغالب، فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه من الوعيد نقف فيه عند الخشية والرهبة، فهذا معنى أحصاها وحفظها. ويؤيده أن من حفظها عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه. وقال سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن هناك ربطا كبيرا بين فهم مراد الله في كتابه الحكيم وبين فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه النبوية والعلاقة بينهما. فقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة هي البيان من رسول الله، فلن تفهم القرآن إلا بفهم السنة، والعلاقة بينهما قائمة على التدبر الصحيح وإدراك معاني ألفاظ وكلمات الكتاب والسنة لتستوعب ويستوعب مقصود الله سبحانه وتعالى من هذا الدين. فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هنا هو الإحصاء بكل معانيه السابقة في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو الذي فسر قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلن تكون هناك بركة ولا فائدة ولا تأثير في حياتنا إلا بدراسة آيات الله في القرآن وأسمائه وتفهمها وتفقهها والإحاطة بتفاصيلها وتحقيق القول فيها، ليصل المؤمن بذلك إلى إقامة شرع الله في أوامره ونواهيه والوقوف عند حدود الله واتباع السنة في ذلك كله، لأنها النجاة من كل سوء والفوز بكل خير وصلاح وفلاح. ولا يكون ذلك إلا بدراسة سنة رسول الله والوقوف على شروحات الأحاديث التي بيّنها أهل العلم سلفا وخلفا، ثم يكون العمل بها بما فهمت وتدبرت من القرآن ومن السنة. وعلى قدر فهمك وعملك بهذا الفهم على قدر التأثير والبركة التي تنصبغ بها أعمالك وأقوالك ونياتك، فيثمر ذلك كله المعتقد الصحيح، فيكون النتاج الصالح في الهدى والرشاد والتوفيق والسداد في كل مجالات الدين والدنيا. فإن صلاح الإيمان يؤدي حتما ولزاما إلى صلاح الشؤون والأحوال. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات في الاستقامة والثبات عليها، بركات في التوفيق والسداد والرشاد، بركات في العلم والتعليم والفهم والتأثير في القلب والنفس والصدر والفكر والعقل والمعتقد، وبركات في الأهل وفي الذرية، وبركات في السلوك والأخلاق والمعاملات، وبركات في التميز والمكانة والمنزلة، وبركات في الطمأنينة والأمان وذهاب الخوف والاضطراب، وبركات في التمكين. ولله قائم هذا الأمر كله، قائم على الدعامة الأم والأصل الكبير: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم عود على بر وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرب لك المراد ويفهمك في الأصول إلى الميعاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، موقف في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير تعظيم أسماء الله الحسنى قولا وعملا ونية وإخلاصا إلى الله. فهذا فرج القرآن والسنة والتعلم والتعليم القرآني، ونور الله الذي من به على عباده الصالحين. فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به من يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى على رسوله محمد خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين في كتابه العزيز: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سنة رسول الله. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن الإحصاء اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي والمخالفات. وهذا خطب عظيم فرضه الله وأوجبه على من الله عليه بالتفقه في الدين، وأنار قلبه بتدبر ذكره الحكيم المتين، وعلمه وفهمه سنة النبي الأمين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكروب والهموم والأحزان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.